إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فصلوات الله وسلامه عليه عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون. أما بعد، فيا عباد الله، الوصية لي ولكم بتقوى الله جل وعلا، فهي سر الفلاح والنجاة، واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، من كرم الله جل وعلا ولطفه بعباده أن يبتليهم بالخير والشر، يبتليهم بالصحة والمرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن يا مؤمنون يتقلب بين عبادتين جليلتين عظيمتين: إما بنعمة فيتعبد الله بشكرها بالقلب واللسان والجوارح، وإما ببلاء فيتعبد الله جل وعلا بالصبر والرضا على قدر الله جل وعلا. وشاء العليم الحكيم أن يبتلي العالم بهذا الوباء، وأصاب الناس ما أصابهم من الهم والكرب والشدة، ثم بدت بفضل الله جل وعلا ورحمته ولطفه بوادر الفرج. فهو يبتلي جل وعلا بالبلاء ليظهر قدرته جل وعلا، ثم بالعافية ليظهر لعباده لطفه وجوده وإحسانه على عباده. فجاء الفرج وبدت ملامحه تظهر، ولله الحمد والمنة. ونسأل الله أن يكشف هذه الغمة عن جميع البشرية، نسأل الله أن يزيل هذا الوباء. عباد الله، إن بلادنا ولله الحمد من بداية الجائحة إلى هذه الساعة وهي من المبادرات في مكافحة هذا الوباء بالاحترازات التي تعلمونها جميعاً، ثم استبشر الناس بخروج هذا العلاج، هذا اللقاح الذي أسأل الله أن يجعله شفاء للناس من هذا الوباء. عباد الله، سعت الدولة بتوجيهات من ولاة أمرها، سعى المختصون في بتوجيهات من رجال من ولاة الأمر وفقهم الله لتوفير هذا اللقاح للجميع، للمواطنين والمقيمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري يقول: ما أنزل داء إلا وأنزل له الدواء. هذا الحديث يا مسلمون فيه بشرى لكل مريض، أن الأمراض مهما بلغت فإن الله جل وعلا قدر أنه إذا أنزل بلاء ووباء فإن الله جل وعلا من لطفه ورحمته أن ينزل الشفاء. ويبحث المختصون والعلماء ويمكثون فترة للبحث عن العلاج، ثم يرشدهم العليم الحكيم: والله خلقكم وما تعملون. فالخلق خلقه والأمر أمره سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله الفرج، فإذا أراد ربنا جل وعلا الفرج لعباده يسر العلاج. فبادرت الجهات المختصة بتوجيهات من ولاة الأمر إلى توفير هذا اللقاح. وينبغي للإنسان أن يحمد الله جل وعلا، ثم يدعو لولاة الأمر وللقائمين من رجال الصحة وغيرهم من الباحثين والعلماء، يدعو لهم بالتوفيق والتسديد والتداوي. يا عباد الله، أمر مشروع وقد يصل إلى درجة الوجوب، ولا يخفى عليكم خلاف أهل العلماء في حكم التداوي، فقد يصل أحيانا إلى الوجوب قال العلماء مثل أن يكون المرض يؤدي إلى تلف الإنسان أو إلى تلف أحد أعضاء الإنسان أو يكون من الأوبئة والأمراض التي تنتشر، قالوا فهنا يجب عليه أن يتداوى لأنه بذلك يضر نفسه ويضر غيره. والله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولما جاء الأعراب للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أنا تداوى، قال تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء إلا داء واحدا. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال الهرم، رواه الترمذي وصححه الألباني. فينبغي للإنسان أن يبادر ويفعل الأسباب المشروعة لأن فعل السبب لا ينافي التوكل. فبعض الناس عنده توهم أن فعل الأسباب ينافي التوكل على الله، بل هو من تمام التوكل على الله جل وعلا، وهو مما يتعبد المسلم به ربه. أعني فعل الأسباب، الله أمر بفعل السبب. رسولنا إمام المتوكلين وسيد المتوكلين عندما أراد أن يخرج من مكة فعل الأسباب كل وسائل السلامة، جعل عليا ينام على فراشه وخرج جهة الجنوب ثم اختبى بغار ثور 3 أيام وأخذ معه من يدله الطريق، هذه كلها أسباب، وهو إمام المتوكلين عليه الصلاة والسلام. نتوكل على الله جل وعلا ونفعل الأسباب ونعلق قلوبنا بالله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين، فيعلق المسلم قلبه بالله جل وعلا. ولنحذر ممن يبثون الشائعات، أنا أقول لهم اتقوا الله جل وعلا ودعوا الأمور لمن ولاه ولي الأمر أن يتولى الأمر، وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء هم المعنيون بهذا الأمر. فبعض الناس يشكك بجدواه، يا أخي الكريم يبحثون ويسعون ويجتهدون ويبثون الأمر الطائلة، ولاة الأمر والدولة الآن تبحث، ثم يأتي شخص ويشكك بهذه الجهود ويحرم الناس من هذه الفائدة. فأقول له اتق الله. الله جل وعلا يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه الآية الأمور العامة كما قال أهل العلم ينبغي لا تحدث بها إلا من ولاه ولي الأمر. ولذلك السعدي رحمه الله عندما تكلم في تفسير هذه الآية قال وهنا قاعدة أدبية، أن الأمور المهمة ينبغي أن لا يتحدث بها إلا أهلها، أهل الاختصاص. دعوا الناس يا عباد الله لا تتحدثون وتحرمونهم، وربما تكون سببا في تفريط الإنسان وربما يلحق به ضرر وتكون سببا من الأسباب. فنأخذ الأمور من مصادرها ومن مضانها، من وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء، هم أدرى بهذا الأمر، يخبروننا عن جدواه وعن فائدته ولا يفرطون في نفوس العباد. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام مسلم في مقدمة كتابه الجليل استشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وبئس مطية الرجل زعم، كما جاء في الحديث الآخر في سنن أبي داود يقول زعم، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين يقول يحذر من قيل وقال. معنى قيل وقال أن الإنسان يأخذ الأخبار ويتحدث بها من غير تثبت ولا تريث. تأملوا في قصة عمر رضي الله عنه عندما تحدث الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، وهذه الآية نزلت بهذا السبب. أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا. فأتى عمر رضي الله عنه عند باب المسجد وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه. ثم نزل قول الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف. فعلينا يا مسلمون أن نتقي الله جل وعلا ولا نتحدث إلا بما عندنا منه علم. والأمر تركه ولي الأمر في هذا الموضوع لوزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء، فتلقوا الأخبار من مصادرها. أسأل الله أن يكشف البلاء والوباء عن جميع البشرية، إن ربي سميع الدعاء. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسول. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والجأوا إلى الله جل وعلا في الدعاء، واعلموا أن من أعظم أسباب كشف البلاء الدعاء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لمن؟ وذكرى للعابدين. فربنا جل وعلا رحيم لطيف بعباده، نلجأ أن يكشف الله جل وعلا الكرب عنا وعن المسلمين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يذهب عنهم الأمراض والأسقام والهموم. وندعو بما أرشدنا به النبي عليه الصلاة والسلام: نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في أذكار الصباح والمساء. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع الله من يسألك العافية: سألك العفو والعافية ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بيني ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي. فعلى الإنسان أن يحافظ على هذه الأدعية: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يلجأ إلى الله جل وعلا أن يصرف عنه وعن إخوانه المسلمين الأوبئة والأمراض والأسقام. هذا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا أرحم الراحمين، اللهم ارفع عنا هذا الوباء عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا وجزهم عنا خير الجزاء، وسدد أقوالهم وأعمالهم، بارك في جهودهم، وفق العاملين، وفق رجال الصحة وكل من عمل. اللهم سددهم واحفظهم بحفظك ورعاهم برعايتك وعنايتك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك كما جمعتنا في بيتك في أطهر بقعة أن تجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. نسألك يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا من الخير كله عاجلة وآجلة، ونعوذ بك من الشر كله عاجلة وآجلة. نسألك يا كريم يا من تحب السائلين من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا يا حي يا قيوم ارحمنا، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، واجعل أرواحهم بأعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء يا رب العالمين. بعد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.